بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي ما جاء من النصوص في شأن الكهان. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب ويدعي معرفة السرقة ويخبر عن السارق وعن كيفية السرقة. وقد يكون الكاهن ممن يدعي الغيب في غير ذلك. ونحوهم أي ما جاء في نحو فعل الكهان كالعرافين، وما جاء في هذا المعنى ممن يدعي علم الغيب كالكهان، مثل العراف الذي يدعي معرفة السارق أو معرفة الجاني. قال المصنف: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنها حفصة، أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، العراف قيل هو الكاهن، وقيل هو من يدعي معرفة السرقة أو معرفة الجاني ويخبر عن ذلك بأدلة وعلامات يجعلها دليلا على ما يدعي من المعرفة. من أتى عرافا فسأله عن شيء، عن شيء من المغيبات أو عن السرقة أو عن من فعل كذا وكذا، فصدقه بما يقول. وهذا الفعل الذي ترتب عليه الوعيد يلاحظ أنه مقيد بقيود. الأمر الأول أن يأتي للعراف، والإتيان إليه هو أن يقصده، سواء أتى بنفسه أو أرسل إليه من يسأله، فهو في حكم من أتى. وفي معنى الإتيان الآن الاتصال عبر الهاتف، فإنه يقصده بالاتصال أو برسالة أو يرسل رجلا ليسأله، فهو في معنى إتيان العراف، فسأله عن شيء. الأمر الثاني هو السؤال، يسأله عن شيء من المغيبات أو السرقة أو ما أشبه ذلك، فصدقه بما يقول. هذا القيد الثالث، فصدقه بما يقول، أي فيما يخبر به. لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا هو العقاب لهذا الفعل، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه إذا صلى وأدى الصلاة فإن الله عز وجل لا يقبلها هذه المدة. وهذا مما يدل على خطورة الإتيان للعرافين والكهان وسؤالهم ثم تصديقهم، وأن عقوبته أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه العقوبة اختلف العلماء فيها، فقيل إنها دليل على الكفر، وقيل إنها دليل على أن هذا الأمر أنه دون الكفر، لأنه لو كفر فإن صلاته لا تقبل الدهر، لأن الكفر محبط للعمل. فكون هذه العقوبة مقيدة بعدم القبول 40 يوما، مفهوم المخالفة أن صلاته تقبل بعد 40، فهذا مما يدل على أنه لم يكفر بذلك، أنه لم يكفر بذلك. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال هذا حجة لمن قال بأنه لا يكفر، قال ومن قال بكفره فلا بد له من الإجابة عن هذا الأمر، يعني أنه لو أنه كفر فكيف لا تقبل له الصلاة 40 يوما وهو كافر، فإن الكفر محبط للعمل ولا يقبل له عمل، لا صلاة ولا غيرها. فكون هذه العقوبة مقيدة بعدم قبول الصلاة، ومفهوم المخالفة أن أعماله الأخرى لم يرد الوعيد بها، وكذلك أن عدم قبول الصلاة مدة 40 يوما، فهذا دليل على عدم كفره. لكن هناك تفصيل ذكره العلماء فيما يتعلق بالسؤال وما يتعلق بتصديقه، فإن هذه الأمور والأحكام مترتبة على الأفعال، فلو سأله عن شيء من علم الغيب وصدقه فإن هذا كفر ولو لم يرد به الوعيد، لأن الوعيد هنا يرد على شيء خاص وهو سؤال العراف، ومفهومه أن السؤال هنا وتصديقه فيما يقول لا تكون موجبة للكفر، بل إنه دون ذلك فيستحق هذه العقوبة. لكن لو سأله عن أمر من الأمور التي لا يعلمها إلا الله وصدقه فإنه يكفر بذلك، بل إنه لو سأل غير الكاهن والعراف، لو سأل رجلا صالحا وليا من أولياء الله عن علم الغيب وقال له شيء وصدقه فإنه يكفر بذلك، فكيف وقد أتى العراف وسأله وصدقه؟ ولهذا فصل العلماء في السؤال كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، قال هو على 4 أنواع. النوع الأول أن يسأله سؤالا مجردا ولا يتعلق به التصديق، قال هذا محرم، مجرد السؤال ولا يصدق. الأمر الثاني أن يسأله ويصدقه، وهذا الذي ترتب عليه الوعيد أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن هذا يكون فيما لا يبلغ حد الكفر، مثل أن يسأله عن سرقة ويقول إن السارق هو فلان بأدلة قد يعرف بها السارق، فإذا صدقه ترتب عليه العقوبة لأنه كاهن ولأن الإتيان للكهان محرم. وأما لو سأله عن علم الغيب وما سيحصل غدا وما سيصيب فلان ثم أخبره بشيء من علم الغيب فصدقه فإنه يكفر بذلك. السؤال الثالث أن يسأله ليستكشف ما عنده، وهذا أيضا ليس بمحرم، بل إنه قد يكون مطلوب أحيانا، كالقاضي الذي يسأل من ادعى العرافة فيسأله بعض الأمور ليتبين حاله، فإن هذا ليس بمحرم. الأمر الرابع أن يسأله ليقيم عليه الحجة أو ليثبت عليه الحكم، مثل يثبت لديه أنه عراف ولكن يسأله بعض الأمور ليقيم عليه الحجة بذلك، فيكون هذا أيضا من الجائز، بل قد يكون من الأمور المطلوبة إذا أراد بذلك إقامة الحد عليه والحكم عليه. ومن هنا يتبين أن السؤال الذي ترتب عليه الوعيد هنا خاص، وهو أن يسأله ليعلم ما يدعيه من العلم ثم يترتب على هذا التصديق، فإذا سأله ولم يصدقه فإن هذا محرم، وإذا سأله وصدقه زاد الإثم وتكون عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث دليل على أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، وهذه المسألة كثير من الناس يغفل عنها ويظن أن الحسنة إذا أديت أنها لا تبطل ولا يحبطها إلا الكفر، فهذا الحديث دليل على أن بعض السيئات يحبط أجر ما يقبله من الحسنات. وهذا على المعنى الذي ذكرنا أن عدم قبول الصلاة 40 يوما أنه لا يمكن أن يكون هو حكم الكفر، لأنه لو كفر لم تقبل له صلاة الدهر ولم يقبل له عمل لا صلاة ولا غيرها، ولكن هذا دليل أنها معصية. ولكن هذه العقوبة جعلت عدم قبول الصلاة. وكذا العبد الآبق إذا أبقى من سيده فإنه لا تقبل له الصلاة حتى يرجع، إلى غير ذلك من الذنوب التي يترتب عليها إبطال العمل الصالح. قال الشيخ الإسلام إن إبطال السيئات للحسنات ثابت سواء كان في الدنيا أو المقاصة يوم القيامة. المقاصة ما هي؟ أن تجعل الحسنات في كفة، سيئات في كفة، فالسيئة تسقط أجر ما يقابلها من الحسنات، والحسنة تذهب بعقوبة السيئة، وهكذا يكون هناك تقابل بين الحسنات والسيئات. فإذا رجحت كفة الحسنات بمثقال ذرة نجا، وإذا رجحت كفة السيئات بمثل ذلك استحق العقوبة. والشاهد من الحديث ما أشار إليه المصنف بالترجمة أن هذه عقوبة من جاء العراف والترجمة في الكاهن، لكن دخل هذا في معنى في قوله ونحوه، لأن العراف هو نحو الكاهن، وقيل إن الكاهن هو العراف على معنى آخر، وأن الكاهن هو العراف، فيكون هذا بصريح الترجمة في قوله ما جاء في الكهان. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللفظ هنا من أتى كاهنا، والأول من أتى عرافا فصدقه بما يقول، وهنا لم يذكر السؤال ولكنه ذكر التصديق، وهذا متضمن السؤال ثم التصديق. وأيضا فيه فائدة أنه لو لم يسأل الكاهن ولكن أخبره فصدقه فإنه يترتب على ذلك العقوبة، خلاف الحديث الأول فإنه مترتب على سؤال وتصديق، وهذا مترتب على تصديق. وثمرة الخلاف بين اللفظين أن الثاني لو صدق من غير سؤال ترتبت على ذلك العقوبة، والأول اللفظ الأول أنه يترتب على سؤال ثم تصديق. فصدقه بما يقول مما يدعي من علم الغيب أو ما يدعي من الأمور التي يخبر بها، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اختلف في الكفر هنا هل هو كفر أكبر أو أصغر، وسبب الخلاف أن الكفر يطلق على الأكبر والأصغر، وقد يكون المراد به الأكبر وقد يراد به الأصغر. ويشهد لمن قال إنه الأصغر ما جاء في رواية لأبي داود قال بعد ذلك: أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه معصية، وأن إتيان الحائض أو المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب، وتكون البراءة هنا أنها ليست البراءة الكلية من الدين، وإنما هي متعلقة بهذا الأمر، فيكون هذا شاهد لقول من قال فقد كفر بما أنزل على محمد أنه الكفر الأصغر. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن النساء وأنهن أكثر من يدخل النار، قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فكفر العشير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار، وقال قبل ذلك يكفر، ثم فسره لما سئل عنه، وهنا لم يسأل عن الكفر فبقي مطلقا، يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر. ولكن فصل العلماء في أن السؤال أو التصديق إذا كان في أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله فلا شك أن هذا كفر أكبر، وإذا كان في الأمور التي قد يظن أنها تعرف بالخبرة والتجربة أو بعلامات يستدل بها الكاهن فإن هذا لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، عند من يقول إن اللفظ هنا لا يدل على الأكبر. فإذا الحكم هنا يتنازعه أمران، الأمر الأول نوع السؤال، والأمر الآخر وكذلك التصديق، والأمر الآخر المراد بالكفر هنا الكفر، هل هو كفر أكبر أو أصغر. فلو ثبت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر الأكبر ليس لأحد اجتهاد مع النص، لكن النص محتمل، محتمل لأن يكون هذا الكفر أكبر أو أصغر. ولكن مما يستعان به على فهم النص أن يرجع إلى نوع السؤال، فإذا كان من مما لا يسأل عنه إلا الله عز وجل ولا يعرف إلا عن طريق الوحي ثم يصدق الكاهن في ذلك فلا شك أن هذا كفر أكبر، لأنه تصديقه في علم الغيب الذي أخبر الله عز وجل عن اختصاصه به، فيكون هذا التصديق متضمنا لتكذيب القرآن، كل من كذب شيئا من القرآن فقد كفر. قال وللأربعة أي أصحاب السنن والحاكم، وقال صحيح على شرطهما أي الحاكم، قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية فيها من أتى عرافا أو كاهنا، وفي حديث أبي هريرة السابق من أتى كاهنا، وفي الحديث الأول من أتى عرافا، وفي هذا جمع بين العراف والكاهن، قيل أن هذا شك من الراوي، وقيل إن أو هنا للتنويع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أتى عرافا أو أتى كاهنا، فهذا الحكم يشمل هذا وهذا. فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا المعنى فيه كما تقدم في الرواية السابقة. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي أنه موقوف عن ابن مسعود. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن كما تقدم، فإن مقتضى الإيمان بالقرآن هو تكذيب الكهنة والسحرة والعرافين واعتقاد أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فمن صدق الكاهن والعراف في علم الغيب فقد كفر بالقرآن، فهما لا يجتمعان، إيمان بالكهنة والعرافين أو إيمان بالقرآن، لا يجتمع هذا مع هذا، ولهذا قال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، فإن آمن بالقرآن لا بد أن يكذب هؤلاء، وإن صدقهم فهذا يستلزم تكذيب القرآن. نعم. حسنا إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية التصريح بأنه كفر. التصريح بأنه كفر، وهذا على قول من قال إنه كفر أكبر، وهو بلا شك إذا صدقه في علم الغيب فإن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير. هذا اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، اختلف الناس في معناه على ثلاثة أقوال. القول الأول قول من قال ليس منا أي من المسلمين، وهذا قول الخوارج ومن قال بقولهم، واستدلوا بهذا على تكفير عصاة المسلمين، لأن هذا اللفظ قد يأتي في سياق المعاصي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومعلوم أن الغش في البيع والشراء أنه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة. فما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، قال الخوارج إن هذا دليل على كفر الغاش، لأن معنى ليس منا ليس على ديننا، ومن لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والمعنى الثاني منقول عن بعض السلف، نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وضعفه، وإن كان منقول عن بعض الأئمة، قال معنى ليس منا ليس مثلنا، وقال إن هذا قول ضعيف وإن قال به بعض الأئمة، لأن من سلم من هذه المعصية ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثالث هو قول من قال ليس منا أي ليس على ديننا الكامل الذي يستوجب دخول الجنة، فيكون هذا مثل الإيمان، إذا نفي فالمقصود به الإيمان الكامل الواجب، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى لا على ترك واجب. فإذا قال ليس منا أي ليس على ديننا الكامل، فيكون هذا مثل نفي الإيمان أنه يستوجب العقوبة، وإذا كان معصية نقول لا تذهب هذه المعصية بالأصل. قال ليس منا من تطير أو تطير له، يأتي الخلاف في هذه المسائل كما تقدم في المسائل السابقة. تطير فإنه إذا لم يبلغ حد الكفر، وإنما هو من الأمور التي تصدر من الشيطان ومن تلبيس الشيطان، فإن هذا لا يصل لحد الكفر. وإذا بلغ الأمر بأن يظن أن هذه الطيور مؤثرة، وأن هذا الأمر مؤثر وله تأثير في وجود شيء من عدمه، فإن هذا قد يصل الشرك في الربوبية. ليس منا من تطير أو تطير له، يلاحظ هنا أن هذه الألفاظ دلت على تحريم هذا الأمر بفعل الإنسان بنفسه أو بأمره لغيره أن يفعل له. ليس منا من تطير، يعني يتطير هو بنفسه، والتطير هو التطير بالطيور والنظر إلى حركتها سواء كان بزجرها أو بغير ذلك. وكانوا قديما إذا رأى الطير قد وقع على شجرة أو على حجر زجره، ثم إذا طار إلى ناحية، إذا طار يمينا مضى إلى سيره وسفره أو مضى إلى أمره، وإذا طار شمالا تشأم منه، أو أنه يرقب الطير إلى أن يطير ثم بعد ذلك يتطير بذلك. وكان بعضهم يتطير بنوع الطيور كالبوم والحدأة والغراب، فإذا صادف في سفره هذه الطيور رجع، وإذا رأى بعض الطيور التي يحبها مضى. ثم توسع أهل الجهل في هذا حتى أصبح التطير أوسع من التطير بالطيور، بل أصبح التطير بالناس كما ذكر بعض العلماء لبعض الجهل، لأن الجهل لا ينتهي لحد، ولا يزال الناس يحدثون منه أشياء كأن يخرج في طريقه فيرى صاحب عاهة أو مصاب بعور أو عرج أو مرض أو عاهة فيقول هذا دليل على أن الأمر لا يتم ويرجع. وهذا من التطير بالناس، قد يكون هذا الذي يتطير به من الصالحين لكن الله ابتلاه بهذا الأمر، وقد يكون التطير بالأيام مثل من يتطير بيوم الأربعاء أو بشهر شوال أو بشهر صفر أو ببعض الأيام التي تقع فيها بعض الأحداث مثل أن يموت له قريب في يوم من الأيام فيتشائم من هذا اليوم ويتطير منه، لا يسافر ولا يقضي أمرا في هذا اليوم. ومن العجيب أن سمعنا من بعض الناس أنهم يتطيرون بيوم الجمعة في عدم الانتفاع بالدواء ويقولون إن دواء الجمعة لا ينفع، هذا يردده بعض الناس، وهذا أيضا من التطير بيوم فاضل، لكن هذا مما يدل على الجهل، فإن هذه الأيام لا أثر لها في الانتفاع بالدواء من عدمه، وإنما الانتفاع بإذن الله وبأمور قد يكون لها سبب، أن من تداوى وتوكل قد ينتفع ومن فرط في التوكل قد لا ينتفع. ليس منا من تطير أي بنفسه أو تطير له، تطير له أن يتطير له فلان، وهذا يشمل أمرين، الأمر الأول أن يأمر غيره أن يتطير له، كان يقول له أنت صاحب طير فزجر الطير وأخبرني، أو يأتي يقول له آخر أنت تريد أن تسافر في يوم كذا فدعني أنظر لك في الطير ويزجر الطير، أو ينظر له في طير وقع على مكان ثم يخبره، فهذا تطير له سواء كان بأمر من هذا الرجل أو يتطير له من غير طلب منه، لكن إن تطير له من شرط ذلك أن يرضى بذلك، وأما إذا لم يرضى تطير له وقال هذا باطل فإنه لا يتضرر بذلك وليس لهذا أثر عليه لأنه لم يرضى به. أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن بنفسه، تقدم أن الكهانة هي دعوة علم الغيب، مثل أن يدعي الرجل معرفة الأمور الغيبية وأن هذا الزواج هل يتم أو لا، وهل تصلح المرأة أم لا، وهل تنجب الأولاد أم لا، وهل يصلح الزرع أم لا، إلى غير ذلك من الأمور التي يدعيها هؤلاء، لأن بعض الجهلة من المسلمين إذا أراد شيئا ذهب إلى الكاهن قال أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة فانظر لي هل تصلح أم لا، وهل تنجب الأولاد أم لا، أو أريد أن أشارك فلانا فهل ترى أني سأنجح في هذه التجارة أو لا، أو أريد أن أسافر، فيجعلون هؤلاء الكهان وسيلة لهم لمعرفة الأمور الغيبية، فهذا خطير وهذا هو الكفر، وهو أن يسأل الكاهن عن أمر غيبي فيصدقه في هذا الأمر. أو تكهن له، يتكهن له إما بطلب منه أو يأتي آخر يقول أنه محتسب يتكهن له ويقول هذا يعني معروف مني، علمت أنك ستتزوج وفعلت وفعلت حتى أعرف يعني ما الذي سيفضي إليه حالك، فهذا أيضا إذا رضي به فإنه دخل في هذا الوعيد. أو سحر أو سحر له، سحر بأن باشر السحر بنفسه وهو الساحر، أو سحر له أن يطلب من الساحر أن يسحر له، أو يسحر له الساحر ثم يخبره فيرضى بذلك، لأن من سحر له إذا أخبر بذلك له حالان، إما أن يرضى فيدخل في الوعيد، وإما أن يأبى وينكر فهذا لا يضره هذا الأمر وإنما إثمه على من فعله. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يلاحظ أن الحديث يشتمل على حكمين، الأمر الأول قوله ليس منا من فعل كذا وكذا، وهذه المسائل الثلاث من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له قال ليس منا، وهذه الأمور إذا جعلنا السحر في حكم ما قبله من الأمرين لا شك أن السحر كفر، فيكون هذا دليل على أن ليس منا هنا أنه ليس على ديننا، ويكون هذا اللفظ إذا جاء ليس منا بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الذنوب وذكرت الذنوب فيكون ليس على ديننا الكامل، وإذا كان المذكور هو كفر ليس منا أي من المسلمين من أهل هذا الدين، فالتطير فيه تفصيل. وكذلك دعوى الكهانة إذا كان يذهب إلى رجل يدعي أنه يعرف السارق مثلا بعلامات لا تصل إلى حد علم الغيب فإن هذا دون الكفر، وأما إذا سأله عن أمر يتعلق بالأمور الغيبية فإن هذا كفر أكبر. ثم ذكر المسألة الثانية، هو من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في معنى ما تقدم، لكنه خص الكهانة هنا بزيادة معنى بعد أن قال أو تكهن له، فإن هذا يشمله اللفظ الأول، وكذا الوعيد في اللفظ الثاني قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومعنى ذلك على التفصيل السابق الذي ذكرنا في الحديثين السابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة ذكر من تكهن له. نعم، ذكر من تكهن له، ولم يذكر من تكهن لأنه سبق أن تقدم، ولكن هذا الحديث يدل على أيضا أنه لو لم يفعل هذا بنفسه لكن تكهن له فإنه يدخل في الوعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة ذكر من تطير له. ذكر من تطير له، وهذا في معنى ما تقدم. الشيخ ينبه هنا على من لم يباشر هذا الأمر بنفسه ولكن تطير له. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة ذكر من سحر له. أيضا ذكر من سحر له، لأن بعض الناس يقول أنه لم يسحر وإنما ذهب إلى الساحر، فمن ذهب إلى الساحر ودعاه إلى هذا الأمر فقد وافقه في فعله، وكذلك لو فعل الساحر شيء من السحر وأقره فإنه يدخل في هذا الوعيد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم، هذه بعض الألفاظ والتعريفات من الأئمة لهذه الألفاظ. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، وهذا قول من قال إن العراف لا يبلغ حد الكفر ولكنه يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، وهذا الأمر إذا كان يرجع إلى معنى معروف مثل يعني معرفة الآن البصمات أو معرفة الأثر في الأرض فإن هذا علم معروف يعرفه الناس، وهذا لا يدخل في العرافة المحرمة، ومن فعل العرافين الذين وردت النصوص بذمهم، وإنما هي أمور تعرف الآن بعلامات مثل البصمات مثل يعني الوطء في الأرض والأثر، أو مثل يعني ما يعرفه الآن المحققون من بعض الأمور التي تدل على السارق أو على هويته أو على شيء من الأمور، فهذا من العلم المعروف وليس هذا من علم الغيب، وهذا قد يصدق وقد يخطئ صاحبه. ومن هنا قال بعض من قال إن العرافين ليس كل ما يفعله العراف كفر لأنه قد يكون من هذه الأمور، لكن قد لا يصدق في هذا، ويكون هذا إذا كان يأخذ عليه مالا من أكل أموال الناس بالباطل إذا يعني تخرس ولم يعرف، وأما إذا عرف ذلك بعلامة بينة واضحة فإن هذا يكون من العلم المعروف. قال وقيل هو الكاهن، أي أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وهذا قول من قال إن العراف مثل الكاهن وأن فعله كفر لأنه يخبر عن المغيبات. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما في نفس الإنسان، فيقول لفلان أنت تحدث نفسك بكذا وأنت تقول كذا وكذا، فهذا يدخل في الكهانة. قال وقال أبو العباس بن تيمية وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه. قال إن العراف هنا يشمل هذه الأمور، الكاهن والمنجم هو الذي يدعي معرفة علم التنجيم، والرمال هو الذي يضرب بالرمل أو بالحصى أو يخط في الأرض، وكل هؤلاء ممن يدعون علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. قال في المسائل الفرق بين الكاهن والعراف، وذلك على ضوء ما ذكره من كلام العلماء في أن منهم من فرق بين العراف والكاهن، ومنهم من ذكر أن العراف هو في معنى الكاهن. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال المصنف وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس وهو موقوف على ابن عباس. قال قوم في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد هو علم الحروف وهو على نوع على نوعين، وأبا جاد هو رمز لقولهم أبجد هوز حطي كلما، فهذه الحروف التي يذكرها الناس إما للعدد كما يذكرها العلماء في المسائل، يقول هذه مسألة ألف وباء وجيم ودال وهاء، وهذا مستخدم الآن، أو ما يعرفون به التاريخ ويؤرخون للأحداث بهذه الحروف، فهذا علم معروف، وكان العلماء دائما يختمون كتبهم بذكر التاريخ بهذه الحروف لأن الحروف لا تختلط بخلاف الأرقام، وهذا من العلم المعروف الذي لا يحرم، بل إنه من العلم الذي ينتفع به. أما النوع الثاني وهو معرفة دعوة معرفة علم المغيبات، وهو كتابة هذه الحروف ثم النظر في النجوم والاستدلال بكل حرف فيما يقابله من النجوم بدعوة معرفة الغيب، وأن هذا الحرف يعني كذا ويدل على كذا. فهذا هو الذي ذكره ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فيقرنون بين هذه الحروف وبين التنجيم، فيكون جمعوا بين هذا الأمر الذي يدعونه وهو العلم بالحروف وبالتنجيم. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى من فعل ذلك أي هذا الأمر له عند الله من خلاق أي من نصيب، وهذا مما يدل على أنه كفر، لأن المسلم له نصيب عند الله، وإن عوقب على سيئة فله حسنة التوحيد وله أيضا الحسنات التي يفعلها. وأما من قيل فيه ليس له عند الله من خلاق فهذا يدل على الكفر، وهذا الأثر يكون له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، وإنما هو من الأمور ومن الوعيد الذي يترتب على أمر من الأمور، ولا يقوله ابن عباس إلا بنص، أو أنه يرجع إلى أصل مقرر، كأن يرى مثلا أن هذا من ادعاء علم الغيب وأن هذا مما يعني يدخل في علم الغيب، ولا شك أن دعوة علم الغيب أنها موجبة للكفر. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فقم السلام. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السابقة تعلم أبا جاد